أمام الرسول وأمام القاضي إيش هو حقه؟ هو ده حق. إذن لابد انتبه لهذا. نعم نعم هذا بينك وبينك. لم أعرف هذا. حاك صدق أحسكم بالله. قلنا والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب الله. والله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله حي.